إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في منظومة جوهرة التوحيد لأحمد بن مشرف رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ويؤمر المذنب بالمتاب من ذنبه فورا على الإجاب، والتوبة الإقلاع منه والندم، ورده مظلمة الذي ظلم. نعم، قال: ويؤمر المذنب بالمتاب من ذنبه فورا على الإجاب. الحمد لله، في هذين البيتين الكلام على التوبة ووجوبها على الفور، وأيضا بيان شروطها. أما وجوب التوبة ففيها آيات وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الآيات قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن الآيات أيضا قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. وقوله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قوله تبارك وتعالى بعد أن ذكر عددا من الذنوب وعلى رأسها الشرك بالله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وينبغي للمسلم أن يسارع إلى التوبة قبل أن يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات فجأة، ثم يفكر في التوبة ويندم ساعة لا ينفع الندم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فتلك توبة فرعون عندما أدركه الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم إنك يا عبد الله لا تدري متى يأتيك أجلك، فربما جاءك فجأة فلا تتمكن من التوبة. ولذلك فإن الواجب المسارعة إليها في كل وقت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفر في الجلسة الواحدة أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر 100 مرة. فعلينا أن نبادر إلى التوبة ما دمنا في دار التوبة، فإن باب التوبة مفتوح. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى أن تطلع الشمس من مغربها. عندها ماذا؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، عندها لا تقبل التوبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والآيات والأحاديث في وجوب المسارعة إلى التوبة كثيرة، والتوبة تقبل من أي ذنب يرتكبه العبد، على خلاف بين أهل العلم في قبول توبة الساحر أو قبول توبة القاتل فيما بينه وبين الناس، أما فيما بينه وبين الله فإنه متى وجدت الشروط التي أشار إليها المصنف هنا، وهي الإقلاع من الذنب بالكلية وتركه وعدم ممارسته. أما الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو يمارس، فهذه توبة المغرورين وتوبة الكذابين. الإقلاع من الذنب تركه والبعد عنه بالكلية، والعزم على عدم العودة، بأن تعزم جادا بقلبك وقالبك أنك لا تعود مرة أخرى إلى هذا الذنب. والندم على ما فات، بأن تندم وتتأسف وتظهر الندم وتتمنى أنك لو لم تفعل. فإذا توافرت هذه الشروط قبلت التوبة فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الحقوق للآدميين فإن ثمة شرطا رابعا، وهو رد تلك الحقوق إلى أهلها، إما بعينها أو بدلا منها، أو أن تستحله وتستسمحه، تطلب منه أن يحلك وأن يعفيك وأن يعفو عنك، هذا شرط رابع لا بد منه، لأن حقوق الناس لا يمكن أن تترك. وجاء في الحديث أن الدواوين ثلاثة، يعني أنواع الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر الله له لصاحبه وهو الشرك، فمن مات على الشرك ولو معه من العمل ما معه فإن ذنبه غير مغفور أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم لا يترك الله منه شيئا بل لا بد من أدائه إلى أهله، وهي حقوق العباد والذنوب المتعلقة بحقوق العباد، فإنه لا بد من القصاص من صاحبها، حتى إنه لا يقتص للشاة الجلحاء أي الجماء التي ليست لها قرون من ذات القرون يوم القيامة، فما بالك ببني آدم. والثالث ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين ربه، فيما دون الكفر والشرك، وهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. وقد يرد تساؤل هنا: من تاب من الذنب توبة نصوحة ثم عاد إليه مرة أخرى هل يكتب عليه ما تقدم؟ لا، وإنما يكتب عليه ما فعله بعد التوبة الصادقة، إذ أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب فتح صفحة جديدة. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذه سنة الله في هذه الحياة، والمهم عدم الإصرار، والمهم المسارعة إلى ماذا؟ إلى التوبة والمبادرة. لا تقول أنا غدا أتوب أو بعد غد، وما يدريك لعلنا نموت الليلة أو بعد قليل أو بعد لحظات أو بعد ساعات، الأجال بيد الله لا يعلمها إلا هو، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا بأي أرض تموت. هذه أمور غيبية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله لهذا العمل، واجتهد في ما يقربك إلى الله، وسارع إلى التوبة قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فضل شيء. قال: والله جل شأنه تكفل لخلقه برزقهم تفضلا، فيرزق الله الحلال المحكم ويرزق المكروه والمحرم، ولا ينافي الأخذ بالأسباب توكل العبد على الصواب. فالمصطفى المختار عير متكل، قال لمن يسأل قيد واتكل. نعم. قال بيت الأول. نعم. والله جل شأنه تكفل لخلقه برزقهم تفضلا. تكفل الله برزق العباد تكرما منه ونعمة، كما قال الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ويقول تبارك وتعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. والجنين وهو في بطن أمه إذا كمل 4 أشهر واكتمل خلقه أرسل إليه ملكا فيكتبه فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والله تعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله عز وجل هو الذي تكفل بالأرزاق، على أن نأخذ بالأسباب كما سيأتي في الأبيات التي بعده، ولكن المهم أن نؤمن بذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزق عباده، يرزق المسلم والكافر والبر والفاجر، لكن المؤمن يستعين بذلك على طاعة الله، والفاجر يطغى ويضل ويظن أن ما أوتي هذا على علم عنده، والعياذ بالله. فعلينا أن نطلب الرزق من الله، وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، أي اطلبوا الرزق من الله واعبدوه عبادة ترضيه عنكم. فعلينا أن نجتهد وأن نؤمن بذلك حق الإيمان، مع الأخذ بالأسباب التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. نعم. فيرزق الله الحلال المحكما ويرزق المكروه والمحرما. نعم، يرزق الله الجميع. البعض من الناس يقتصر على الحلال الذي أحله الله له، ويطلب الحلال ويسعى في طلب المال الرزق الحلال، ويبتعد عن الحرام صغيره وكبيره، لأنه يعلم أن الحلال طيب وأن الحرام غير طيب، يعلم أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله. فالمؤمن يستعين بالرزق على طاعة الله سبحانه وتعالى، وغير المؤمن لا يهمه من أي وجه جاءه هذا الرزق، من طريق حلال أو من طريق محرم، ولكنه عند الله محرم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله وعن عمله، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، طريق حلال وطريق حرام، وأين أنفقه فيما أحل الله فيما حرم الله، وعن علمه ماذا عمل به. فعلينا أن نتنبه وأن نطلب الرزق من طريقه الذي أحل الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الحرام ما ظهر منه وما بطن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولنعلم يا عبد الله أنه متى كان الكسب حراما كان ذلك سببا في عدم رفع الدعاء إلى السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل الأشعث الأغبر الذي يطول السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا تستجاب دعوته، بل تغلق دونها أبواب السماء. ولذلك جاء في الحديث: تكفل الله بإجابة الداعي ما لم يرتكب إثما، ما لم يكن فيه اعتداء أو إثم أو قطيعة رحم. فعلينا أن ننتبه يا عبد الله في ولذلك جاء في الحديث الصحيح الدعاء الذي نقوله، الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله: اللهم اكفنا بحلالك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. فردد هذا الدعاء يا عبد الله: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. نعم. قال أحسن الله إليكم قبل ما أنسى: تقدم شرح الحديث أكثر من مرة إن الحلال بينه حديث النعمان بن بشير جزاك الله خير. نعم، إحداها بتاريخ 16 و17 شهر واحد سنة 34 و400 للهجرة. ما شاء الله جزاك الله خير. نعم، شرح مستفيد الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ولا ينافي الأخذ بالأسباب توكل العبد على الصواب، فالمصطفى المختار عير متكل، قال لمن يسأل قيد واتكل. نعم، هذان البيتان يتعلقان بالتعامل مع الأسباب، فإن اتخاذ السبب لا ينافي التوكل ولا يعارضه بشرط عدم الاعتماد عليه، وإنما يفعل السبب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله بالأخذ بالأسباب، قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لعلكم وإليه النشور. وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولما قال أحد الأنصار لعبد الرحمن بن عوف تنازل له عن بعض ماله، قال: بارك الله لك في مالك، دلني على ماذا؟ دلني على السوق ليطلب الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس، يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإذا لا بد من الجد والاجتهاد في طلب الرزق والبحث عن لقمة العيش بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى، والبعد عن المحرمات. وأشار إلى أن طلب الرزق من حله لا ينافي التوكل بما أشار إلى الحديث لما قال الرجل: أعقلها وأتوكل أما أتركها؟ قال: أعقلها وتوكل، اعقل واتكل. اعقل ناقتك، يعني اربط يديها ورجليها بالعقال وتوكل على الله، أما أن تهملها فهذا تواكل وليس بتوكل، هذا تواكل وليس بتوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحروب يظاهر بين درعين ويتخذ الأسباب ويلبس لامة الحرب، ومع أن الله وعده بالنصر ومع ذلك كان يلبس ويتحفظ ويستعد ويدعو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم وقد رعى الغنم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وكنت أرعى الغنم على قراريطة لقريش. وبعض الأنبياء منهم من كان نجارا ومنهم من كان حدادا، ولا يعيبه ذلك كما هو متصور عند العوام. فلننتبه ولنجتهد في طلب الرزق والأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. وأنبه هنا على مسألة، فإن الاعتماد على السبب شرك، وإلغاء السبب معصية وفسوق. لا نلغي الأسباب ولا نعتمد عليها وحدها، لكن نأخذ بها ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. والمؤمن عليه أن يكدح ويتعب في طلب الرزق ويجتهد في ذلك مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه بأن تبذل ما تستطيع من أسباب وتعتمد على الله. وإنه عندما قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، من المعلوم أن الطير لا تبقى في أعشاشها تنتظر الرزق، وإما تنطلق في الصباح الباكر تبحث عن رزقها، وهكذا جميع الخلق. فينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في طلب الرزق بالصحابة والأنبياء قبله مع الأخذ بالأسباب المشروعة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ولا يجوز ترك الأسباب لا سيما في الأمور الضرورية التي قد يترتب على تركها موت أو نحو ذلك أو هلاك، بل لابد من اتخاذ الأسباب الواقية، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله وهو من كبار التجار وكبار علماء السلف، يقول لولا دريهماتنا لتمندل بنا السلاطين. وكان الليث بن سعد فمي مولاهم المصري رحمه الله كان تاجرا، فأرسل لمالك الإمام مالك أن يتفرغ للعلم، وقال له أنا أكفيك المؤونة. الله أكبر. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بعض المتصوفة مشايخ المتصوفة يقولون نحن المتوكلون ورزقنا يأتينا. هذا تمني، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقد سمعتم الآيات والأحاديث التي تأمر بطلب الرزق والسعي في الأرض والكدح فيها والعمل والجد والاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عالة على الناس، أو يضحكون على الناس بالدجل والخرافات ويزعمون أنهم أولياء فيأخذون يأكلون أموال الناس بالباطل بدعوى الولاية وبدعوى أن للشيخ حقا في مالك، لشيخ الطريقة بدعوى أن لشيخ الطريقة حقا في مالك. بل رأيناهم في بعض البلاد توقف عليهم الوقوف الكثيرة، أوقاف توقف على الولي فلان والولي فلان والولي فلان، وهذا مما أهل به لغير الله، يشبه الذبح لغير الله. وقف أموالك على الطواغيت وغلاة التصوف هذا من الشرك بالله، والوقف عمل عظيم، لكن يجب أن يقصد به ماذا؟ وجه الله تبارك وتعالى. فتوقفه على الفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله، وتبدأ بالوقف على الأقربين كما أمر صلى الله عليه وسلم سعدا بقوله أبا طلحة بقوله اجعلها في الأقربين. أما أن تقفها على الدراويش وعلى طواغيت أصحاب الطرق طواغيت الطرق فهذا والله مما أريد به غير وجه الله، ومما عبد به غير الله سبحانه وتعالى، فانتبه لنفسك. أما هم ليسوا متوكلون، بل إنهم متواكلون وأكلة لأموال الناس بالباطل. نعم. الله أحسن الله عليكم. الله عز وجل قال وتوكلوا وتزودوا فإن خير زاد التقوى. نعم تزودوا فإن خير زاد التقوى باليمن. أمر بالتزود في الجميع بكل شيء مما أحل الله لك، وخير الزاد هو تقوى الله عز وجل تعينك على طلب الرزق. يقول السائل الكريم يذكر أحسن الله إليكم، يقول يذكر بأنه مغني. نعم ويذكر بأنه يعني يتزوج يعيش بالعمل نعم. من قيمة الغناء. نعم ما حكم عمله؟ ويعتمر ويحج ويتصدق من الغناء. أولا نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمك من هذا الغناء، فإنه مهنة خبيثة وصنعة قبيحة ومحرمة، والغناء محرم بإجماع علماء المسلمين، ولا ينظر إلى بعض الأقاويل الشاذة القديمة أو الحديثة، ولا ينظر إلى ما كتبه ابن حزم عفى الله عنه وعنه في كتابه طوق الحمامة، ولا إلى بعض الفتاوى من بعض مرضى القلوب الذين أمرض قلوبهم الغناء، وربما نسبوا أنفسهم إلى العلم فأفتوا بحل الغناء، وقد رد عليهم شيخ على بعضهم شيخنا الشيخ صالح الفوزان حيث رد على كتاب الحلال والحرام في الإسلام رد عليه ردا شافيا كافيا. فالغناء محرم ومهنة وضيعة، مهنة وضيعة وخطيرة وخبيثة، يتشدق وينهق كما ينهق الحمار، ويصيح كما تصيح الماعز، ويثغو ثغاء الشاء، وربما تحول ذلك إلى نباح وهذيان ليطرب الناس وليسعدهم في حد على حد زعمه. وكما قلت أن تحريم الغناء محل إجماع بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من سلفنا الصالح، وقد أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأن المقصود بقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أقسم بأن ذلك هو ماذا؟ الغناء والمعازف. وكفى به من مقسم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخبير بالسنة وهو الخبير بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبر أن ساقيه أثقل عند الله في الجنة من ميش؟ من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، الشاهد المعازف يعني الموسيقى والغناء. هذا المال الذي تكسبه يا عبد الله من الغناء مال حرام، مثل ثمن الخمر ومثل ثمن المعازف ومثل ثمن الميسر ومثل ثمن الأصنام، كل ذلك محرم يا عبد الله. وإني أنصحك يا أخي السائل الذي تقول بأنك مغني وأنك تكسب من وراء ذلك الغناء، أنصحك بأن تسارع إلى التوبة وأن تترك هذا الغناء، وأن تعمر لسانك بذكر الله والقرآن الكريم. المغنون فتانون، وقد ذكر جمع من السلف آثارا لها حكم الرفع بأن الغناء ينبت النفاق في القلب. الغناء ينبت النفاق في القلب، فالغناء محرم واستماعه محرم وسماعه محرم، وسواء صحبته معازف أم لم تصحبه معازف، إن لم تصحبه فهو محرم، وإن صحبته معازف فهو محرم بأضعاف مضاعفة. فاتق الله يا عبد الله، وابحث عن مهنة شريفة تقربك إلى الله، واعلم وفقك الله أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قد يقول لك الشيطان الآن، أنت لو تركت الغناء الآن ينقطع رزقك وتضيع وتبقى فقيرا، كما يقول للمصورين لو تركت التصوير لانقطع رزقك، وهذه مهنة لا بد أن تبقى عليها، كما يقول الممثلون والممثلات لو تركتم التمثيل والهذيان والكلام الفارغ لانقطع رزقك. هذا دليل على ضعف إيمانهم بالله عز وجل. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فمن اعتمد على الله سوف يوفقه الله عز وجل. فتب هذه الليلة يا عبد الله، تب الآن وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تب الآن من الغناء، وتب من الهذيان، وتب من الطرب، وتب من المعازف والموسيقى، واجتهد في ذكر الله أناشيد الإسلامية. وكذلك الآن ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، أستطيع أن أقول 99% و999 في الألف ليست أناشيد إسلامية، وإنما هي غناء بحت. كذلك الشيلات التي الآن فترت الشباب، وأحيانا فيها مثالب، تبحث عن مثالب الناس والمراد اللي يسمونها المراد، هذا كله دجل وهذيان. ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي، الناي نوع من آلات الطرب والغناء، وياسين لو تليت إيش من صدع. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله اتق الله اتق الله. أنت الآن اعترفت بأنك مغني، فإياك والتبجح بهذا الذنب. ولو قالوا عنك إنك فنان، أنت الفنان الكبير وطلعوك للسماء، فإن ذلك لا ينفعك عند الله، بل يضعك عند الله ولو سموك فنانا. وبالمناسبة فإن من معاني فنان حمار، من معاني كلمة فنان في اللغة العربية تطلق على الحمار، فأربأ بك يا عبد الله أن تكون فنانا يعني مغنيا، فإن هذا العمل عمل منكر وعمل خطير شائن لا يليق بالمسلم. وأنا الذي أعرف أنهم من أهل الغناء غالبا لا يصلون، لأنهم مشغولون بغناهم، فإذا ضم إلى الغناء ترك الصلاة فقد كفر. وأما المغني فهو فاسق، لا نقول إنه كافر إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل ذلك كفر، إذا استحل ذلك كفر بالله تعالى. ومن كان غير مستحل فهو فاسق عاصي ومرتكب لكبيرة من الكبائر، مرتكب لكبيرة من الكبائر يا عبد الله، فاجتهد يا رعاك الله، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولو سموك فنان لا ترضى بذلك، ارجع إلى ربك وثوب إلى رشدك ودع الغناء والمغنين وأقبل على تلاوة القرآن وذكر الله رب العالمين، اجتهد في ذلك فإن ذلك يكون ذخرا لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. الإخوة من لم يسمع سؤاله فليسأل شيخي بعد الدرس. يقول نظرا لظرف المعتمرين، الإخوة المعتمرين، يقول نحن سلفيون من الهند، وإذا علمنا الناس العقيدة السلفية يتهموننا بالداعشية، ونحن يعلم الله براء منها، وكذلك يتهموننا بعض الفرق الضالة. يقول نحن نحب علماء السنة سلفا وخلفا، ونحب هذه البلاد وعلماءها إلى آخر ما قال. يقول هل نترك الدعوة خوفا من الأذى؟ معاداة أهل السنة ليس أمرا جديدا يا إخواننا في الهند وفي كل مكان، بل هي سنة الله في خلقه. ومواقف أهل البدع والخرافات من أهل السنة معروفة، ولن يرضوا عنكم حتى ترجعوا إلى مناهجهم الفاسدة. إذن أثبتوا على دعوتكم، لكن عليكم بالحكمة والموعظة الحسنة حتى وإن لم يرضى عنك الناس، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والمهم أن ترضي ربك سبحانه وتعالى. نعم أقول لا تسب ولا تشتم، لأن الله نهى حتى عن سب الكفار إذا كان يؤدي إلى أمر عكسي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لكن عليك بالحكمة، وبين للناس السنة، وبين لهم منهج السلف وأنه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه منهج الأنبياء والمرسلين. أما كونهم ينسبونكم إلى الدواعش أو إلى القاعدة، فقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعر وإلى الجنون وإلى الكهانة، لا يعنيكم هذا بشيء، وإنما هذا يعني زيادة في عظم أجركم. ومن تلبيس الحزبيين ودعاة البدع أنهم الآن قد يرتكبون جرائم أحيانا من الجرائم الخطيرة كجرائم القتل، وربما ألصقوها بأهل السنة وبالسلفيين، وهم من التكفيريين الخوارج، وربما كذبوا على أهل العلم ونسبوا إليهم فتاوى لم يقولوها ولم يزعموها ولم يدعوها، مثل ما حصل قبل أيام قليلة في ليبيا. نسأل الله أن يرزق أهلها الاستقرار وجمع الكلمة على السنة، من قتل الأخ الشيخ الدكتور الداعية المعروف السلفي السني، وإن زعم البعض أنه ليس كذلك، أخونا وتلميذنا في الجامعة الإسلامية الشيخ الدكتور نادر العمراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونسأل الله أن ينتقم ممن قتله قتلا شنيعا، أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يهلكهم وأن يظفر بهم وأن يسلط عليهم وأن يقي المسلمين شرهم. ولا شك أن الذين قتلوه من الخوارج, لا شك أنهم من الخوارج, لكنهم تلبسوا بنسبة فعلهم إلى أنهم استفتوا بعض المشايخ, وهذا كذب وزور وبهتان وظلم وعدوان. فإن المشايخ الذين سموهم لم يفتوا بسفك دماء المسلمين, حاشا لله, حاشاهم ذلك, بل إنهم مشايخ فضلاء ولا يمكن أن يقدموا على مثل هذه الفتوى بأن يقتل أن يقتل أهل السنة كما زعموا أو كما زعم الذين قتلوه, حيث اعترف أحدهم اعترافا صريحا عندما شارك لأنه ندم على ما فعل وذهب, لأنه شارك في القتل وإن لم يقتل مباشرة لكن شارك في التخطيط وجاء واعترف, مما سلط الله به على هؤلاء القتلة قاتلهم الله, وهم الخوارج. ونسأل الله أن يكتبه في عداد الشهداء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عن عن الذين يقتلهم الخوارج: خير قتيل من ها من قتلوه, خير قتيل من قتلوه. ونحسب أن الأخ الشيخ الدكتور نادر العمراني على السنة ومن أهل السنة, ولا يلتفت إلى بعض المتكلمين أو الناعقين الذين يكتبون الآن في الصحف بدلا من أن يذكروا محاسن موتاهم يقولون إنه ينتمي إلى حزب كذا وكذا. يكذب, هذا الذي قال هذا الكلام كذاب. كونه موظف في إدارة ما معينة قد يكون فيها السلفي والخلفي, هذا موجود في كل مكان, هذا موجود في كل مكان, فهو داعية إلى السنة. ولا يعني هذا أننا نوافق الجهة التي يعني كان يعمل فيها من حيث المنهج الذي ساروا عليه المنهج الحزبي, لا والله هذا منهج باطل. لكن كون الشخص لظروف معينة أو لأسباب معينة يعمل في جهة ما ويصدع بالحق ويدعو إلى السنة ويدعو إلى السلفية ويدعو إلى منهج الله الحق, هذا الذي نحسب عليه أخانا الأخ نادر العمراني رحمه الله. وأما أن يأتي غر مسكين يتسرع دائما في أحكامه وينسبه إلى الحزبية وهو لا يعرفه, نحن نعرفه, هو تلميذنا وهذا جاهل به لا يعرفه, وإنما البعض من الناس يفرح أن يتطفل وأن يقول أي كلام لا يحسنه. على الأقل يا أخي أذكر محاسن موتاكم, وعلى الأقل أسكت عن هذه الفتنة, لا تدخل في الفتنة الموجودة في ليبيا وفي غيرها. قل الليبيين يلزموا بيوتهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا, أما أن تفتيهم بقفوا مع فلان ولا تقفوا مع فلان, وتأتي إلى هذا الرجل الطيب نسأل أن يغفر له, نحسبه كذلك ولا نزكي على الله والله حسيب ولا نزكي على الله أحدا, تأتي إليه وتبدعه وتخونه وتصفه بما لا يليق وهو قد لقي ربه ظلما وعدوانا, يعني قتل ظلما وعدوانا, ونسب الخوارج فعلتهم إلى فتوى يتكئون عليها, وقد كذب بعض المشايخ هذه الفتوى وعلاقتهم بهؤلاء الناس الذين قتلوا هذا الرجل. نسأل الله أن ينتقم له عاجلا غير آجل, ولا نستمع إلى بعض التغريدات التي تكتب في بعض أو بعض المقالات التي ينشرها فلان وفلان, سواء الذين يشوهون سمعة المتوفى المقتول ظلما أو الذين يلصقون أو الحزبيون الذين يلصقون هذه الفعلة بالعلماء أو ببعض المشايخ, هذا كله غير مقبول ويجب رفضه والتصدي له والترحم على الشيخ والدعاء على من ظلمه وآذاه والكف اللسان عن تحريض الليبيين بعضهم على بعض, وأن يكون مقولتنا هي مقولة علمائنا, قولوا للليبيين يسكتوا عن هذا كله, وإلا إذا اعتدي عليهم في بيوتهم يدافعون عن أنفسهم, أما ما عدا ذلك يلزمون بيوتهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وحتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شر هؤلاء الدواعش والخوارج الذين صاروا الآن يتقولون على المشايخ وعلى العلماء بما لم يقولوا. نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإن أمرهم خطير ولكن العاقبة للمتقين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.